اثاره في نواحي مختلفة من الاندلس ضد السلطة المركزية. ففي ببشتر غلب عمر بن حفصون، وفي ماردة وبطليوس ثار عبد الرحمن بن مروان المعروف بابن الجليقي، وكانت دعوته عصبية المولدين على العرب. وفي سنت ماريا باشكونيا ثار يحيى ابن بكر ابن رودولف. ثانيا العجم او المستعربون، هم نصارى الاسبان الذين كانوا يعاشرون المسلمين ويتكلمون العربية مع احتفاظهم بدينهم، ولذلك عرفوا بالمستعربين، وكان العرب يسمونهم بعدم الذمة. اما من كان لهم عهد منهم فقد سموا بالمعاهدين، وكان المستعربون او العجم في الاندلس يؤلفون جمهرة سكان البلاد في السنوات الاولى التي تبعت الفتح الاسلامي، ولكن عددهم اخذ يتناقص تدريجيا بينما اخذ عدد المسالمة يزداد يوما بعد يوم. وما لبث المستعربون ان اصبحوا بمرور الزمن اقلية في الاندلس بالنسبة للمسالمين والمولدين، وقد عمل هؤلاء المستعربون منذ الفتح معاملة طيبة، فتمتعوا بحرية كبيرة في اقامة شعائر دينهم، واقرهم موسى بن نصير على اموالهم ودينهم باداء الجزية، وهم الذين بقوا على ما حيز من اموالهم بارض الشمال، لانهم صالحوا على جزاء منها مع اداء الجزية في ارض الثمرة وارض الزرع، على ما فعله خير من افتدى به صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر في نخيلهم وارضهم. وهكذا عاش النصارى جنبا الى جنب مع المسلمين في احياء خاصة لهم، وكان لهم رئيس في كل مدينة يعرف بالقومس، كما كان لهم قاضي النصراني يفصل في منازعاتهم يعرف بقاضي العدم. واذا كان المتخاصمون مسلمين ومسيحيين فان القاضي الذي يفصل بينهم كان قاضيا مسلما يعرف بقاضي الجند، ثم سمي فيما بعد بقاضي الجماعة. وعلى هذا النحو كان على القاضي المسلم ان يكون ملما الماما كبيرا بالقانون القوطي والشريعة الاسلامية حتى يوفق بينهما دون ان يتقيد بنص احدهما. وبذلك طبق المسلمون سياسة من التسامح على اهل الذمة من النصارى، سواء كانت ارضهم ارض عنوة او ارض شمل، فتركوا لهم كنائسهم باستثناء الكنائس التي قسمها المسلمون بينهم وبين النصارى، واقاموا فيها مساجد جامعة مثل جامع قرطبة الذي اقيم في شطر من كنيسة شنت بن جنت، ومسجد رفينة الذي اقيم في كنيسة سانتا رفينة. كذلك كان للنصارى اديرتهم مثل دير ارملاط في الطريق من قرطبة الى طليطلة، ودير سان خوان دي لابينا والذي اقامه الراهبان الاخوان فوتو وفليكس في عهد عقبة بن الحجاج السلولي في شمال اسبانيا. وكانت اشبيلية في العصر الاموي مركزا اسقفيا هاما، وكان اول من تولى اسقفية اشبيلية المطران ابن المند بن غيطشة، ابن المند ابن غيطشة. وهذا دليل على ان المسلمين تركوا النصارى احرارا في انشاء ما يريدون من الاديرة، وكان للنصارى كنائسهم في احيائهم الخاصة بهم بقرطبة وسرقسطة وطليطلة واشبيلية، وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من ازعاج للمسلمين واثارة بعض المتعصبين منهم عليهم. وفي قرع النواقيس دلالة واضحة على تسامح المسلمين وتركهم النصارى يمارسون شعائر دينهم في حرية تامة. وقد نظم ابن حزم ابياتا فيها ذكر لقرع النواقيس، منها اتيتني وهلال الجو مطلع قبيل قرع النصارى للنواقيس. ووصف الشاعر ابو عامر ابن شهيد احدى الكنائس فقال: وقد فرشت باضغاث اس وعرشت بسرور وستي ناس، وقرع النواقيس يبهج سمعه، وبرق الحمية يسرح لمعه، والقس قد برز في عبدة المسيح متوشحا بالزنانير، ابدع توشيح. وظل النصارى يتمتعون بحريتهم الدينية حتى حد المرابطون منها واخذوا يضطهدونهم. فقد طالب ابن عبدون في كتابه عن اداب الحسبة ان يمنع قرع النواقيس من الكنائس، وان يرتدي المسيحيون واليهود ثيابا معينة، وان لا يركب احد منهم جوادا، وان لا يشتري مسلم رداء ارتداه مسيحي او يهودي. ويغلب على الظن ان هذا الاضطهاد بدأ عقب توسع الحركة الاسترداد المسيحي في قلب إسبانيا الإسلامية واتهام المسلمين لهؤلاء المستعربين بالتجسس عليهم لمصلحة الدولة المسيحية أو الدول المسيحية في شمال إسبانيا، وخاصة بعد حملة ألفونسو المحارب سنة 1125 التي اجتاح فيها بلاد الإسلام حتى أدرك قرطبة وإشبيلية، وزاد اضطهاد الموحدين لهم فنفوهم إلى بلاد المغرب حتى يكونون بعيدين أو حتى يكونوا بعيدين عن مؤازرة الممالك المسيحية في الشمال. واستطاع عدد كبير من المستعربين التسلل من الأندلس إلى هذه الممالك الشمالية، وكان الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور أشد خلفاء الموحدين وطأة على أهل الذمة. وقد برز من المستعربين شخصيات لعبت دورا هاما في تاريخ الإسلام بالأندلس، مثل الأسقف ربيع بن زيد المعروف في المدونات الإسبانية بريسيموندو، ومطران طليطلة عبيد الله بن قاسم، وأسقف قرطبة أصبغ بن عبد الله بن نبيل، كما نبغ منهم مترجمون قاموا بترجمة كثير من الكتب القشتالية إلى العربية بحكم إجادتهم للغة العربية واللغة اللاتينية الحديثة، وكانوا على هذا النحو حلقة الاتصال بين الثقافة العربية والأوروبية. كذلك لعب المستعربون أو العجم دورا سياسيا هاما بمحالفتهم للمولدين ضد العرب في عصر الأمير عبد الله كما سنرى فيما بعد. ثالثا اليهود. عانى اليهود كثيرا من اضطهاد القوط والرومان لهم، وقد بلغ هذا الاضطهاد مبلغا كبيرا إذ قرر المجمع الطليطلي الثامن ضرورة تعميدهم، وحرموا عليهم إقامة شعائرهم الدينية. ثم أرغم اليهود في عهد الملك إرفيج على التنصر، فبدأ اليهود يتآمرون سرا ضد القوط، فأسرف القوط في سياسة الاضطهاد واعتبروا القوط جميعا أرقاء يجب توزيعهم على المسيحيين، وعملوا على فصل أولادهم عنهم وتنصيرهم. وحاول إخيك أن يخفف عنهم هذا التعسف، ولكنهم عادوا إلى التآمر على القوط بمجرد إحساسهم ببعض الحرية، وذكروا أنهم اتصلوا بيهود المغرب وسألوهم إغراء العرب بفتح الأندلس، وعلم الملك بهذه الخطة فعاد إلى سياسة الاضطهاد التي جرى عليها أسلافه. ولا نستبعد اتصال اليهود في الأندلس بيهود المغرب واستنجادهم بالعرب، على الرغم من انعدام الأدلة التاريخية على ذلك، لأن العرب عاملوا اليهود أحسن معاملة عند دخولهم الأندلس، وكانوا يثقون فيهم ويعهدون إليهم بحراسة المدن المفتوحة مع العرب. وتمتع اليهود بتسامح كبير من جانب العرب لمؤازرة اليهود لهم عند الفتح، وكانت غرناطة تزخر بأكبر جالية يهودية فسميت لذلك بغرناطة اليهود. وقد لعب اليهود دورا هاما في العلوم العربية في الأندلس، فترجموا الكتب العربية إلى العبرية واللاتينية، ونبغ منهم كثيرون في الطب والفلسفة والفلك والكيمياء، أمثال حزداي ابن شفروط طبيب عبد الرحمن الناصر، وموسى ابن ميمون الفيلسوف، وإبراهيم ابن سهل الإسرائيلي الشاعر. وقد تجاوز نفوذ اليهود في عصر ملوك الطوائف الحد، خاصة في مملكة غرناطة، فكان لابن نغريلي الإسرائيلي كل السلطان في غرناطة. وأمام هذا الخليط العجيب من الأجناس تكتلت العناصر العربية وألفت نوعا من العصبية، وظهرت آثار ذلك في صراع العرب من جهة مع البربر ومن جهة أخرى مع المولدين، وسنوضح ذلك في حينه. ثانيا عصر الولاة والتوسع الإسلامي فيما وراء البرتات. تم مقتل عبد العزيز بن موسى ابن نصير سنة 97 للهجرة بتدبير بعض رؤساء الجيش من العرب، أمثال أيوب بن حبيب اللخمي وحبيب بن أبي عبيدة وزياد بن عذرة البلوي وزياد بن نابغة التميمي، واجتمع جند الأندلس على أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى ابن نصير. وأول ما فعله أيوب أن نقل العاصمة إلى قرطبة، والواقع أن قرطبة كانت جديرة بالاختيار لحسن موقعها وقربها من داخل الأندلس، على أن أيوب هذا لم يطل عهده في الإمارة، فعزله سليمان بن عبد الملك بعد 6 أشهر من ولايته. وبعث محمد بن يزيد والي افريقيا عاملا من قبله الى الاندلس هو الحر بن عبد الرحمن الثقفي، فقدم في ذي الحجة سنة 97 للهجرة، وعلى الرغم من قصر عهد ايوب فانه يبدو انه وجه جهوده نحو الشمال لتطهير البلاد تماما من اي مقاومة قوطية. وقد ترك اسمه على مدينة من تأسيسه هي قلعة ايوب التي تقع الى الشمال الشرقي من طليطلة. ولا يذكر المؤرخون العرب شيئا يتعلق بغزو الحر لجنوب غالة، قلنا غالة اللي هي فرنسا الحالية، ولكن كوديرا يذكر انه غزا بلاد غالة حتى مدينة اربونا، ويعتمد في هذا على نص لإيزيدور الباجي، ولم يتجاوز عهد الحر السنتين والثمانية اشهر، اذ كان سليمان بن عبد الملك قد توفي في صفر سنة 99 وخلفه عمر بن عبد العزيز، فاختار لولاية الاندلس رجلا صالحا فاضلا هو السمح بن مالك الخولاني، وامره ان يخمس ارضها ويخرج منها ما كان عنوة خمسا لله من ارضها وعقارها، ويقر القرى في يدي غنامها بعد ان يأخذ الخمس. فقدم السمح الاندلس في رمضان سنة 100 للهجرة، وكتب اليه الخليفة عمر يسأله ان يصف له الاندلس وانهارها وبحرها، ويبدو انه كان لا يعلم شيئا عن الاسلام في الاندلس، وكان يرى اجلاء اهل الاندلس منها لانقطاعهم عن المسلمين، فكتب اليه السمح يعرفه بقوة الاسلام فيها وكثرة مدنها وشرف معاقلها. فلما استوثق عمر من اهمية الاندلس وثبات اقدام المسلمين فيها اولاها جزءا كبيرا من عنايته، فبعث الى الاندلس رجلا اسمه جابر لتخميس الاندلس، اي ضبط اموالها وتنظيم خراجها، وهو امر لم يسبق لاحد من الخلفاء قبله العناية به. وامره عمر ان يحمل الناس على طريق الحق ولا يعدل بهم عن منهج الرفق، وان يخمس ما غلب عليه من ارضها وعقارها. فعزل السمح ولاية الاندلس عن افريقيا وميز فيها ارض العنوة من ارض الصلح ليصح الخمس، واخرجت البطحاء المعروفة بمصلى دقبلي قرطبة في الخمس، وجعلت مقبرة للمسلمين. وهكذا مضى السمح في سياسته الاصلاحية، واخذ ينظم ادارة الاندلس من الناحية المالية، وفي الوقت نفسه كان يقوم باخراج البعوث الاسلامية الى بلاد غالة. ثم كتب الى عمر بن عبد العزيز يعلمه ان مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غربها، وكان لها جسر يعبر عليه نهرها او يعبر عليه نهرها، ووصفه بحمله وامتناعه عن الخوض الشتاء عامة، فان امرني امير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت، فان قبلي قوة على ذلك من خراجها بعد عطايا الجند ونفقات الجهاد، وان احب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرهم. وهكذا كان السمح يود ان يفعل شيئا لتعمير قرطبة، اما ان يعيد بناء السور المتسلم من جهة الغرب فتتحصن العاصمة الاندلسية، ويصبح في الامكان ان تقف اسوارها في وجه اي غاز بعد ان كانت متفتحة للداخلين اليها والخارجين منها، واما ان يرمم القنطرة من حجارة السور ثم يبني السور باللبن، اذ كان المسلمون حديثي عهد بالاندلس لا يعرفون بعد اماكن مقاطع الصخور. فورد جواب عمر بن عبد العزيز بان تبنى القنطرة من صخور السور ويجبر ما تسلم منه باللبن، واستخدم السمح الاحجار الضخمة المتخلفة من اجزاء السور الروماني المهدمة بعد ترميمه في اعادة بناء قنطرة قرطبة التي كانت تعد احدى اعاجيب الدنيا، وكانت تصل بين مدينة قرطبة وبين الربض الجنوبي المعروف بشقندة، وانفق السمح على بنائها مما تجمع له من مال التخميس بعد عطايا الجند ونفقات الجهاد. ويهمنا من عهد السمح امر له اهمية كبرى، هو جهاده في غالة من اراضي افرنجا، وكانت غالة قد انقسمت عقب سقوط الدولة الرومانية الى عدة ولايات، منها ولاية سبتمانيا اي المشتملة على سبعة مدن، هي قربونا ونيما واجد وبيزية ولوديف وقرقشونا ومجلون، وكانت اربونا هي عاصمة هذه الولاية، والى الشمال الغربي من ولاية سبتمانيا تقع دوقية اكيتانيا وعاصمتها برديل الواقعة على مصب نهر الجارون. وإلى الشمال الشرقي من ولاية سبتمانيا يقع إقليم بروفانس وعاصمته مدينة أفينيون على وادي ردونة نهر الرون، ويقع غربي هذا النهر إقليم برغنديا وعاصمته مدينة لودون أو ليون. أما المنطقة الواقعة شمال نهر اللوار حتى ألمانيا الحاضرة فكانت خاضعة للدولة الميروفنجية. بدأ السمح بالاستيلاء على أربونا، ثم زحف إلى ترسكونا فاستولى عليها، ثم مضى في تقدمه حتى أدرك طولوشا، غير أن الدوق أودو دوق أكيتانيا تصدى للسمح واشتبك مع الجيش الإسلامي في موقعة بالقرب من طولوشا، انهزم فيها المسلمون وقتل منهم عدد كبير، واستشهد السمح بين من استشهد من المسلمين، وذلك في يوم عرفة من سنة 102 للهجرة. واجتمع المسلمون على عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فقاد فلول الجيش الإسلامي إلى أربونة، وكانت هذه هي ولايته الأولى، ولم يدم فيها أكثر من أشهر إذا قام يزيد بن أبي مسلم والي إفريقيا مكانه عنبسة بن سحيم الكلبي. فقدم عنبسة في صفر سنة 103، ولما قتل يزيد بن أبي مسلم استعمل الخليفة يزيد بن عبد الملك على إفريقيا بشر بن صفوان، فأمر عنبسة على الأندلس، وكانت الأندلس في اضطراب بسبب الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في قرقشونة، وبسبب النزاع بين العصبيات العربية الذي استفحل أمره في الأندلس في ذلك الوقت. وكان العرب قد شغلوا بتصفية ثاراتهم القبلية عن القضاء على بقايا القوط في الأندلس وعن إتمام إخضاع البربر في إفريقيا، لذلك قضى عنبسة أربع سنوات من ولايته في تنظيم أمور دولته، وكان من الشخصيات الكبرى في عصر الولاة، فقد سلك نفس السبيل الذي سلكه السمح من قبل، وكان يرى مواصلة غزو بلاد فرنجة، فما كادت أمور ولايته تستقر حتى بادر بإعداد جيوشه للسير شمالا في بلاد غالة. وفكر بادئ ذي بدء في تدعيم خط الدفاع أمام أربونا، فافتتح مدينة قرقشون عنوة، ثم استولى على مدينة نيمة دون مقاومة، وأخذ من أهلها رهائن نقلهم إلى برشلونة. وتذكر مدونة مواسياك أن عنبسة واصل زحفه حتى وصل إلى وادي نهر ردونة، وانطلق في زحفه سريعا مصعدا في النهر دون أن يقابل معارضة جدية، حتى تمكن من الوصول إلى نهر الساؤون وتوغل في إقليم برغنديا الواقع شمال شالون، واستولى على مدينة أوتون، ثم نهبها جيشه في أغسطس 725 ميلادي. وذكر بعض المؤرخين الأوروبيين أن عنبسة لم يقف إلى هذا الحد من الغزو، بل اجتاحت جيوشه مدينة أوزا وفيفيا وفالانس، وتدفقت الموجة إلى ليون وماسون وشالون، ومن هناك انقسمت إلى تيارين، أحدهما حمل الدمار إلى ديجون وبيز ولانجر، بينما انحرف الآخر إلى أوتون، ولم تقف هذه الموجة المدمرة إلا أمام بلدة سانس. وهنا توقف انطلاق المسلمين بسبب شجاعة أسقف هذه المدينة وهو الأسقف إيبون. عزم عنبسة على العودة إلى قرطبة بعد أن وصلته أنباء بحدوث بعض الاضطرابات هناك، ولكن جموعا من الفرنجة تصدت له في طريق عودته، فاستشهد في إحدى المواقع سنة 107، فقام بقيادة الجيش والعودة إلى أربونة عذرة بن عبد الله الفهري. وهكذا تمت الغارة الكبرى التي اخترق فيها عنبسة أرض غالية غازيا. ونلاحظ أن عنبسة بعد أن تقدم إلى قرقشونة عدل عن مهاجمة أكيتانيا إلى إقليم بروفانس وبرغنديا، ويرجع سبب عدوله عن التوغل في أكيتانيا إلى صداقته للدوق أودو الذي كان مخاصما وقتئذ لكارلا شارل ابن بيبين ديرستال حادب ملوك الدولة الميروفنجية. وتؤكد المصادر اللاتينية أن دوك أودو صاهر مونوسا البربري بأن زوجه من ابنته لامبيديا أو مينين، وأنه ساعد عنبسة في غزو برغنديا ليبعد خطرهم عن بلاده من جهة، ولأنه لم يكن وقتئذ على علاقة طيبة مع دولة الفرنجة من جهة أخرى. ويذكر الدكتور مؤنس أن العرب انصرفوا عن أراضيه لأنه كان حليفهم، وربما كان هذا الحلف هو السبب فيما وفق إليه المسلمون من انتصارات فاقت كل ما كان منتظرا في حملة عنبسة. وتولى عذرة بن عبد الله الفهري إمارة الأندلس بعد مصرع عنبسة ويسميه إيزيدور الباجي يسميه حديرة، ويبدو أن عذرة كان ينوي مواصلة الجهاد في بلاد غالة بعد هزيمة عنبسة ومقتله، ولكنه شغل عن ذلك بالخلافات التي نشبت بين المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت. وينسب إليه رينو أعمال العنف والتدمير التي أصابت كنائس إقليم ليون وبورجوني مثل كنيسة فيين ولودون وأوتون وسان مارتان، ولكننا نستبعد أن يكون المسلمون في عهد عذرة هم أصحاب هذه الأعمال، فقد كانت ولاية عذرة قصيرة الأمد، وقد تكون ثمة غارات شنها المسلمون المرابطون في أربونا. أما الغزو الحقيقي فلم يستأنفه المسلمون إلا بقدوم عبد الرحمن الغافقي، إذ تولى الأندلس بعد أن عزل عذرة في ربيع الأول سنة 110 عدة ولاة لم يغزو أحدهم في غالة، وهم يحيى ابن سلمة الكلبي وحذيفة بن الأحوص الأشجعي وعثمان ابن أبي نسعة الخثعمي والهيثم بن عبيد الكناني ومحمد بن عبد الله الأشجعي، ولم تتجاوز مدة حكم كل منهم عن عدة شهور. ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية، فدخلها سنة 113، وكان عبد الرحمن الغافقي من أعظم قواد المسلمين في الأندلس، وكان معروفا بحسن القيادة والشجاعة وقوة الشكيمة، وكان قد أبلى بلاء حسنا في موقعة طولوشة التي قتل فيها السمح، فتركت هزيمة المسلمين أثرا عميقا في نفسه، لذلك كان تواقا إلى ملاقاة الفرنجة راغبا في الانتقام منهم. وجاء تقليده لولاية الأندلس في وقت انبعثت فيه الفتنة بين العرب في هذه البلاد بسبب العصبيات القبلية. وكان عبد الرحمن إلى جانب صفاته السابقة معروفا بنزاهته وحياده، لا يتحيز لفريق على فريق ولا يتعصب لعنصر على عنصر آخر، ولذلك قوبلت ولايته بفرحة عمت قلوب أهل الأندلس، واستبشر الناس لولايته، وشرع عهده برفع المظالم عن الناس، وكان يطوف في المدن ويحقق في شكايات الرعية، لا يميز بين مسيحي ومسلم، وعزل كثيرا من القواد والولاة الذين ثبتت مظالمهم للرعية. كان عبد الرحمن يرى أولا ضبط البلاد ثم السير بعد ذلك للغزو، وللأسف لم تصلنا عنه في المصادر العربية إلا أخبار قصيرة، لأن صدى الهزيمة التي حلت بالمسلمين في واقعة بلاط الشهداء عند المؤرخين العرب كان أليما، فلم يشيروا إليها إلا إشارة عابرة. قضى عبد الرحمن الغافقي ما يقرب من عام نظم خلالها شؤون البلاد، ثم أعلن الجهاد ضد الفرنجة، فتجمعت حوله جموع المتطوعين الذين كانوا يتوقون للقتال تحت قيادته، وتكون من هذه الحشود جيش هائل يتراوح عدده ما بين 70,000 و100,000 جلهم من البربر، إذ إن العرب كانوا وقتئذ مشغولين بمنازعاتهم القبلية. ويبدو أن خلافا نشب بين عبد الرحمن الغافقي وبين أحد قواد المسلمين وهو مونوسا البربري، وكان عاملا على شرطانيا من جبال ألبرت، وانتهى ذلك بقتل مونوسا. وغضب الدوق أودو لما أصاب صهره، وكانت جيوش المسلمين قد تدفقت على ولايته تدفق السيول، فتناسى ما كان بينه وبين كارلا اللي هو شارل مارتل واستصرخه، فزحف شارل بجيوشه، وانتهى الأمر بهزيمة المسلمين في بلاط الشهداء بسبب تحالف دوك أودو وشارل مارتل من جهة، وتفرق كلمة المسلمين عقب مقتل مونوسا من جهة أخرى. كان مونوسا قد تقرب من دوك أودو صاحب أكيتانيا، وتزوج من ابنته الجميلة لمبيديا، وأصبح حليفا له بعد أن عقد معه معاهدة سلم ومهادنة أمنه بها من غارات العرب. فلما ورد أمر عبد الرحمن الغافقي بالسير على بلاد حميه رجع مونوسا الأمير عبد الرحمن، فغضب عبد الرحمن من تردد مونوسا وتلكئه، وأرغمه على السير في هذه الغزوة، فأبلغ مونوسا حماه سرا بذلك ونصحه بالتأهب والاستعداد، فعلم عبد الرحمن بما فعله مونوسا فعمل على القبض عليه، ولكنه فر مع بعض أعوانه في الجبال، فأحاطته فرقة من جيش عبد الرحمن وقبض عليه واحتز رأسه، وأسرت الأميرة الأكيتانية وأرسلت إلى بلاط الخليفة الأموي بدمشق، انتهى. خرج عبد الرحمن على رأس جيوشه من بنبلون عاصمة ولاية نبرا في صيف عام 114 مخترقا جبال ألبرت في شعاب رونشفالا متجها رأسا إلى دوقية أكيتانيا أعظم ولايات غالا في ذلك الوقت. ويبدو أنه أراد أن يؤمن نفسه من الوراء أولا قبل أن يهاجم أكيتانيا، فبعث فرقة من رجاله إلى وادي رودنا نجحت في استرجاع مدينة آرل الواقعة بالقرب من مصب نهر رادونا والتي كانت قد شقت عصا الطاعة على المسلمين. ويعتقد بعض المؤرخين أن حملة عبد الرحمن على مدينة آرل لا تعد أن تكون خدعة قصد منها صرف نظر الفرنجة عن الهدف الرئيسي للحملة وهو دوقية أكيتانيا ومملكة الفرنجة. وفي نفس الوقت الذي سقطت فيه آرل كانت جيوش عبد الرحمن تواصل زحفها نحو الشمال في قلب دوقية أكيتانيا إلى العاصمة برديل الواقع على مصب نهر الجارون. وأسرع دوق أودو لصد هذا الهجوم، واشتبكت جيوشه مع جيوش المسلمين في واقعة بالقرب من نقطة انتقاء الدوردوني بالجارون، وهناك انهزم هزيمة نكراء تقهقر على أثرها شمالا. فدخل المسلمون برديل عنوة وغنموا غنائم هائلة وجردوا الكنائس والأديرة من كنوزها وقتلوا من خصومهم عددا لا يحصيه إلا الله. واتجه عبد الرحمن بجيوشه الظافرة نحو تور التي كانت تضم دير سان مارتان المشهور بنفائسه وكنوزه. وأدرك دوك أودو عجزه عن صد المسلمين فاستنجد بكارلا اللي هو شارل مارتن، ووجد كارلا أن من مصلحته مصالحة أودو والاتحاد معه مؤقتا لصد المسلمين، لأن هدفهم التالي كان يتركز على دولة الفرنجة نفسها، خاصة وقد غزا المسلمون بقيادة عنبسة إقليما منها هو بيرغنديا. فجمع جيوشه من سائر أنحاء غالة وبعث يطلب جندا من حدود الراين، ووفد هؤلاء الجند الشماليون وقد زودوا بأسلحة متفوقة على أسلحة المسلمين. ثم إن هؤلاء المحاربون كانوا جندا أقوياء لا يقلون عن العرب والبربر في قوة الشكيمة وفي الشجاعة والبطش. وكان عبد الرحمن الغافقي يدرك تمام الإدراك أهمية المعركة القادمة في مصير غالة، ولذلك كان يتحرك حماسا للقتال، ولكنه كان يعلم أنه مقبل على مغامرة حربية أشد خطرا من مغامرة طارق بن زياد، فقد كانت ظروف طارق أفضل بكثير من ظروف عبد الرحمن، إذ كان التمهيد للفتح الإسلامي واضحا، فالبلاد منقسمة على نفسها والثورات تجتاح إسبانيا في الشمال وفي الجنوب، وكان طارق يعتمد على حزب آل غيطشة ومواليه ممن كانوا ساخطين على لوذريق. وانضم إلى هؤلاء جماعة اليهود الذين هللوا للمسلمين ودلوهم على عورات البلاد وكانوا عاملا هاما في الفتح. أما عبد الرحمن الغافقي فكانت ظروفه أقل ملائمة بكثير من ظروف طارق، لأنه اقتحم بلادا تختلف عن بلاد الأندلس من حيث المناخ والسكان، كما أنه لم يكن للمسلمين فيها قواعد ثابتة يمكن أن يستمد منها عبد الرحمن ما شاء من النجدات. ثم إن جنود المسلمين كانوا قد أوغلوا في البلاد وأثقلوا كاهلهم بالغنائم الكثيرة التي كانوا يحملونها معهم أينما توجهوا، وكانت هذه الغنائم عبئا ثقيلا عليهم عاقهم عن سرعة الفتح. ذكر شكيب أرسلان نقلا عن رينو الذي اعتمد بدوره على مؤرخ عربي لم يذكر اسمه أن عبد الرحمن كان يخشى على المسلمين من الغنائم الكثيرة التي كانوا يجرونها وراءهم أثناء زحفهم، وأنه فكر في حملهم على تركها في أرضها لئلا تشغلهم عن القتال فتكون عليهم وبالا، ولكنه لم يشأ أن يثيرهم عليه في الوقت الذي كان يعمل فيه على توحيد صفوفهم. هذا إلى أن إمارات غالة كانت قد تكتلت جميعا لمواجهة جيوش المسلمين وصدها إلى الجنوب. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق عاملا آخر كان سببا هاما في ركود ريح الإسلام ببلاد غالة، ذلك هو انقسام المسلمين عن أنفسهم. فقد ذكر المقري نقلا عن ابن خلدون أن عساكر المسلمين احتلوا البسائط وراء دروب الجزيرة وتوغلوا في بلاد الفرنجة، وعصفت ريح الإسلام بأمم الكفر من كل جهة، وربما كان بين جنود المسلمين من العرب اختلاف وتنازع أوجد للعدو بعض الكرة. فقد كان جيش عبد الرحمن يتألف من أعداد هائلة من العرب اليمنيين والقيسيين الذين فرقت بينهم العنصرية القبلية، كما أن البربر الذين يؤلفون العدد الأعظم من الجيش الإسلامي كانوا يحقدون على العرب بعد أن قتلوا زعيمهم مونوسا ونسي عبد الرحمن الغافقي أن ذلك كله كان لا يمكن أن يسمح للعناصر المختلفة التي يتألف منها جيشه أن تتعاون فيما بينها، كما أنه كان يشكل خطرا على وحدة الصف الإسلامي نتيجة لما قد يحدث من خلاف ونزاع بينها لو مات هو في المعركة، وهو ما حدث بالفعل. وكان المسلمون قد وصلوا إلى مدينة بواكيه ودخلوها بعد أن أحرقوا دير سانت إيميليان وكنيسة سانت إيلير، ثم وصل المسلمون زحفهم إلى الشمال نحو مدينة تور. وما كاد يخرج الجيش من بواكيه حتى علم عبد الرحمن بنبأ وصول جيش هائل للفرنجة يقوده كارل شارل مارتل، ثم حدثت المعركة الكبرى. في سهل يقع شمال بواكيه بالقرب من الطريق الروماني الذي يصل شاتلرو ببواتيه على بعد 20 كيلو متر تقريبا الى الشمال الشرقي من بواتيه. وقد تكون هذه المعركة قد حدثت بالقرب من موضع يطلق عليه اليوم اسم موسي لاباتاي، وتصمت المصادر العربية عن ذكر تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة، ولعل السبب في ذلك يرجع الى انها كانت كارثة على جيش المسلمين بحيث نفر قدام المؤرخين من مجرد ذكرها فاندرجت اخبارها في زوايا النسيان. وقع اللقاء بين الجيشين في اواخر شعبان من عام 114 للهجرة، وتذكر المصادر المسيحية ان المعركة استمرت 8 ايام، وان المسلمين هم الذين بدأوا بالقتال، وحدثت مناوشات بسيطة في اليومين الاولين، ثم تحول القتال الى صدام مروع ورجحت كفة المسلمين فقد اظهروا ثباتا واستبسالا رائعا، ولكنهم عندما حاولوا اختراق صفوف الفرنجة ذهبت محاولاتهم عبثا، اذ تمسك الفرنجة ومن انضم اليهم من المان وسواف وسكسون كالاسوار المنيعة ولم يتركوا للمسلمين مجالا لاختراقها. ويبدو ان اودو قد عرف نقطة الضعف في جيش المسلمين لعلاقته السابقة بهم، فقد كان يعرف ان من عادة المسلمين ان يتركوا غنائمهم في مؤخرة الجيش، فالتف مع فرقة من جيشه خلف جيش المسلمين وهاجم مؤخرته، وبلغ هذا الهجوم المسلمين الذين يحاربون في ميمنة الجيش الاسلامي وميسرته، فتراجع كثير منهم من الى المعسكر لاستخلاص الغنائم من ايدي الفرنجة، فاخل هذا التراجع بنظام الجيش. وحاول عبد الرحمن الغافقي عبثا ان يعيد تنظيم صفوف جيشه، غير ان نصيبه كان سهما ارداه قتيلا، ولما رأى المسلمون قائدهم صريعا اضطربت نفوسهم وارتبخت صفوفهم واحاط بهم الفرنجة من كل مكان وراحوا يحصدونهم حصدا. وصبر المسلمون على مدافعة الفرنجة حتى اقبل الليل بظلامه، فحال بين الجيشين واجتمع كبار رجال الجيش ووجدوا ان صمودهم معناه القضاء على البقية الباقية من جيش المسلمين، واختلفوا على تنصيب خلف لعبد الرحمن الغافقي، فاجمعوا على الرجوع الى ديار الاسلام، فانتهزوا فرصة ظلام الليل وتسللوا من معسكرهم تاركين خيامهم وغنائمهم التي لم يتمكنوا من حملها وراءهم الى الجنوب الشرقي، املا في التحصن بقاعدة المسلمين في سبتمانيا وهي اربونا، وذلك في اوائل رمضان من سنة 114 للهجرة. وهكذا عاد فل الجيش الاسلامي الى اربونا بعد ان دمر في طريقه ما صادفه من كنائس واديرة مثل دير سولينياك. اما الفرنجة فقد باتوا ليلتهم تلك وهم ينهون القضاء على المسلمين في صباح اليوم التالي، فلما ادركهم الصباح نظروا الى معسكر المسلمين فالفوه خاليا من اصحابه، ولم يحاول كارل شارل مارتل ان يتتبع فلول المسلمين لانه خاف ان يكون وراء تراجعهم كمينا نصبوه لجيشه، او لانه لقي صعوبة في قتاله للمسلمين فآثر ان يعود الى الشمال معتزا بما احرزه من انتصار على المسلمين. اما الموقعة فقد سماها مؤرخو العرب ببلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها من المسلمين، وتعتبر هذه الموقعة من المواقع الفاصلة في التاريخ العام، وذلك لما ترتب عليها من نتائج إذ أنها وضعت حدا للتوسع الإسلامي فيما وراء جبال ألبرت يعني جبال البرانس، وأصبح قادة المسلمين في الأندلس يحسبون لقوة كارلا حسابا كبيرا. أحدثت كارثة المسلمين في بلاط الشهداء دويا هائلا في إفريقيا والأندلس، فأسرع والي إفريقيا بتنصيب وال من قبله على الأندلس هو عبد الملك ابن قطن الفيري، وفطن عبد الملك أول ولايته إلى الأثر السيء الذي أحدثته هزيمة أهل البلاط في نفوس سكان شمال الأندلس الجبليين البشكنز وسكان سبتمانيا وما يليها من بلاد غالة، فغزا أربع البشكنز سنة 115 فأوقع بهم وغنم، ثم عبر جبال ألبرت إلى بلاد لانجدوك وعمل على تحصين المدن والمعاقل التي كانت في أيدي المسلمين، وكانت الفوضى مستحكمة وقتئذ ببلاد سبتمانيا وبروفانس على إثر هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء، وكان أمراؤها قد انتهزوا تقهقر جيوش المسلمين من بروفانس إلى أربونا، وانشغال كارلا ببسط سلطانه على برغنديا وشمال بروفانس وهي المناطق التي غزاها المسلمون أيام عنبسة ثم اضطروا إلى الجلاء عنها، وانشغاله بعد ذلك بإخضاع الفريزون وهم أهل نهر الراين الأدنى، ثم توزعوا البلاد فيما بينهم، وعمد بعضهم إلى محالفة المسلمين في أربونا لاتقاء بأس كارلا. كنا أن كارلا هذا اللي هو شارل مارتل ملك الفرنجة من أمثال هؤلاء مورونت دوك مارسيليا الذي كان قد اقتطع لنفسه معظم إقليم بروفانس، وتمكن هذا الحاكم الفرنجي من الاتفاق مع حاكم أربونا المسلم وتسميه مدونة موساك باسم يوسف بن عبد الرحمن، وهو نفس يوسف بن عبد الرحمن الفهري آخر ولاة الأندلس من قبل الدولة الأموية على مهاجمة وادي ردونة بعد مضي سنتين من هزيمة بلاط الشهداء في سنة 734، فلقد أعد الحاكمان جيشا كثيفا على عبر نهر ردونة، واستولى على مدينة آرل ونهب أديرة سان أوبوتر ودير العذراء وهدم ضريح سان سيزير، ثم زحف الجيش إلى قلم بروفانس واستولى على مدينة فريتا المعروفة اليوم بسان ريمي دي بروفانس، وأدرك صخرة أبينيون وافتتحها بعد قتال عنيف، ووصل المسلمون بعد ذلك حتى أعالي نهر دورانس وتمكنوا من احتلال بلاد بروفانس زهاء أربع سنوات أي حتى سنة 838، ثم أرغموا كارلا بعد ذلك على العودة إلى أربونا بعد أن ضم دوقية أكيتانيا إلى ممتلكاته عقب وفاة دوك أودو سنة 735. مر مؤرخو العرب مرا سريعا على هذه النكبة، نكبة المسلمين في بلاط الشهداء التي حلت بجيش المسلمين في بلاد غالة، بل إن كثيرا منهم أخطأ في نسبة الهزيمة إلى عبد الرحمن الغافقي، ومن هؤلاء ابن حيان وابن خلدون، ولقد سميت بلاط بسبب وقوعها بالقرب من الطريق الروماني المرصوف، لأن كلمة بلاط تؤدي معان كثيرة، فهي تعني القصر مثل بلاط مغيث، ولكنها لا تؤدي هنا هذا المعنى، كما أنها تعني الممر الواقع بين صفي أعمدة وأقواس كما في أروقة المساجد، وهو معنى بعيد أيضا عما يقصدونه ببلاط. والمعنى الثالث لكلمة بلاط الذي ينطبق على بلاط الشهداء هو الطريق المرصوفة أو الأرض المستوية أو الساحة الفسيحة المرصوفة، وليس من الضروري أن الموقعة قد حدثت بالقرب من حصن أو قصر عظيم كما يذكر الدكتور حسين مؤنس، فالمعروف أن المواقع كانت تحدث في مواضع مستوية بعيدة عن العمران. وكان عبد الملك ابن قطن قد عزل في رمضان من سنة 116 للهجرة عن إمارة الأندلس لظلمه وجوره، وتولى مكانه عقبة بن الحجاج السلولي من قبل عبيد الله بن الحبحاب، وكان عقبة هذا محمود السيرة مجاهدا، فأغار بجيشه على منطقة دوفينا وخرب بلدة سان بول المعروفة بالقصور الثلاثة ومدينة دونزير، واستولى على مدينة فالانس الواقعة على نهر ردونة، وخرب كنائس منطقة فيين على نهر ردونة. وهنا بعث كارلا أخاه شيلد براند على رأس جيش إلى ليون لإيقاف تقدم المسلمين وإجلائهم عن البلاد، كما أرسل إلى الويت براند ملك اللومبارديين يستنجده ضد المسلمين ويسأله مهاجمتهم من الشرق. فقدم شيلدبراند وحاصر المسلمين في ابنيون، وتبعه كارلا بجيش اخر لاحكام الحصار حول اربونا. وفي الوقت نفسه اقبل لويت براند بجيوشه من جهة بيمونت، فاستمات المسلمون بداخل المدينة في الدفاع عنها، ولكن الفرنجة دخلوها عنوة واستأصلوا من بها من المسلمين، وزحف جيش الفرنجة بقيادة كارلا نحو اربونا بقصد الاستيلاء على سبتمانيا بعد ان ضم بروفانس، وحاصر كارلا عاصمة الاقليم. فلما علم عقبة بان كارلا قد ضيق الحصار على اربونا، ارسل جيشا لنجدة اهل المدينة تحت قيادة رجل يسميه ايزيدور الباجي، ولعله عامر او عمر ابن الليث. وقدم هذا الجيش بحرا نظرا لوجود البشكنس حائلا بين الاندلس وسبتمانيا، ويبدو ان كارلا علم بوصول هذه النجدة ففاجأها على نهير بري وانزل بها هزيمة نكراء وقضى على معظمها وقتل قائدها عمر، ولم ينج من المسلمين سوى فل قليل، عاد بعضهم الى سفنهم وفر الباقون الى اربونا. حاول كارلا بعد ذلك ان يستولي على المدينة، ولكن اهلها استبسلوا في الدفاع عنها، فاضطر اخيرا الى رفع الحصار عنها، خاصة عندما بلغه قيام الفريزون والسكسون بالثورة عليه، وقام اثناء عودته الى الشمال بتخريب القلاع الاسلامية في سبتمانيا مثل بيزييه واجدة ونيم وماجلون، واسر من كان بهذه المدن من المسلمين وكبار الغاليين، وقاد هؤلاء معه كرهائن حتى يرغم اهل سبتمانيا على خذلان المسلمين، اذ ان هؤلاء السكان كانوا ينظرون الى كارلا وقومه كبرابرة من اهل الشمال، بينما يعتبرون انفسهم امة متحضرة ورثت مدنية الرومان. طبعا لم يطر العهد باربونا حتى استولى عليها بيبين ابن كارلا سنة 133 للهجرة. ما كاد كارلا يعود الى الشمال حتى ظهر مورونت دوك مارسيليا من جديد، واخذ يجدد علاقاته مع المسلمين، فخاف كارلا من نتائج ذلك وعمد الى القضاء على مورونت، فزحف الى الجنوب هو واخوه شيلدبراند سنة 739 واستوليا على مارسيليا، وقضى بذلك على امال مورونت في اقامة دولة مستقلة تتعاون مع المسلمين. ثم ابتسم الحظ للمسلمين اذ توفي كارلا سنة 741، واضطربت احوال الدولة الميروفنجية بعد وفاته، وكان في مقدور المسلمين ان يستغلوا هذه الفترة ويتوسعوا في غالة، ولكنهم انهمكوا في القضاء على ثورة البربر، وكان عبد الملك ابن قطن الفهري قد وثب سنة 121 هجري هو ومن معه من اليمنية على ولاية الاندلس واغتصبها من عقبة بن الحجاج. يقول صاحب اخبار مجموعة عن عقبة انه افتتح الارض حتى بلغ اربونا، وافتتح جيليقيا وعلبة وبنبلونة، ولم تبق بجيليقيا قرية لم تفتح غير الصخرة، فانه لاذ بها ملك يقال له بلي، فدخلها في 300 رجل، فلم يزالوا يقاتلونه ويغاورونه حتى مات اصحابه، وترامت طائفة منهم الى الطاعة فلم يزالوا يتقصون ينقصون حتى بقي في 30 رجلا ليست معهم 10 نسوة، فيما يقال انما كان عيشهم بالعسل ولاذوا بالصخرة، فلم يزالوا يتقوتون بالعسل معهم جباح والنحل عندهم في خروق الصخرة، احتوزوا واعي المسلمين امرهم فتركوهم وقالوا 30 علجا ما عسى ان يكون امرهم، واحتقروهم. وذكر ابن عذار انه كان يجاهد المشركين في كل عام ويفتح المدائن واسكنها المسلمين، وعمت فتوحاته جيليقيا كلها غير الصخرة فانه لجأ اليها الى اخره. فهذا عقبة بعد ان اغتصب اقصد عبد الملك ابن قطن الفهري بعد ان وثب على عقبة ابن الحجاج واغتصب منه البلاد، اشتعلت على ذيه نيران الفتنة بين العصبيتين اليمنية والمضرية في الاندلس، اذ انه استعان بالعرب الشاميين الذين كان يحاصرهم البربر في سبتة لاخماد ثورة البربر البلديين في شمال الاندلس بجيليقيا والدروب واسترقى وطليطلة، ثم اراد ان يخرجهم من الاندلس الى حيث كانوا بسبتة، مدفوعا في ذلك بعصبيته ضد الشاميين، لانه كان قد شهد موقعة الحرة، موقع دار بين الامويين واهل المدينة سنة 62 بالقرب من مكة، وفيها اشفوا غليلهم بقتل زهرة شباب اهل المدينة، وهو صغير ولم ينسى اهوالها، فأخرجوه من قصره إلى داره كأنه فرخ نعامة لكبر سنه، وهم ينادونه أفلتت من سيوفنا يوم الحرة، فطلبتنا بثأرنا في أكل الدواب والجلود، ثم أردت إخراجنا إلى القتل، ثم قتلوه وصلبوه، وصلبوا خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله. فلما علم عبد الرحمن بن علقمة اللخمي صاحب أربونة وقائد جيش المسلمين في غالة بمقتل عبد الملك بن قطن، غضب غضبا شديدا وعزم على الانتقام من الشاميين، فحشد جيشا مؤلفا من غالبية عساكر المسلمين في أربونة، ذكروا أن جيشه بلغ حوالي 100,000، وابن القوطية ذكر أن عدد قواته كان 40,000، وهذا الأخير أقرب للصواب، وأقبل بهذا الجيش إلى الأندلس لمحاربة بلج ابن بشر القشيري والشاميين. وتضخم جيشه بمن انضم إليه من عسكر الثغر، واشتبك جيشه مع جيش بلج في موضع يقال له أقوى برطورة من إقليم ولبة، فانهزم جيش عبد الرحمن وقتل من قواته نحو 10,000، ولكن عبد الرحمن تمكن من قتل بلج القشيري بسهم فوقه إليه، ثم انصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى الثغر. والواقع أن رحيل عبد الرحمن بن علقمة إلى الأندلس مع جيوش المسلمين كان له أثر سيء على مركز المسلمين في غالة، إذ إنه رحل إلى الأندلس بعد أن سحب معظم قوات المسلمين، ونتيجة لذلك خرجت كثير من مدن سبتمانيا عن الحكم الإسلامي مثل نيم ومجلونة وأجدة وبيزيه، كما استقلت بعض إمارات ألبرتات مثل قنطبرية ونبرة. ولما تولى يوسف بن عبد الرحمن الفهري إمارة الأندلس أنفذ ابنه عبد الرحمن على رأس جيش إلى أربونة وما يليها لضبطها. ويبدو أن عبد الرحمن فشل في مهمته بسبب ضعف النفوذ الإسلامي هناك وبسبب انقطاع